جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم، آمين. حسن الله عليكم. سال يقول: في بلادنا تصلى كل الجنائز في المقبرة، يقول: وإذا انتهوا من الدفن فإن مجموعة منهم تتجه إلى القبر ومجموعة تتجه اتجاه القبلة، ثم يبدأون بقراءة القرآن حتى يتم الدفن، ثم يخطب الإمام ويدعو للميت والجميع. كل هذه بدع. أما الصلاة على الميت في المقبرة ما في بأس، لو وضعوا مصلا للجنائز في طرف المقبرة ما في مانع، ولو صلوا عليه عند المقبرة ما في مانع، لكن هذه التجمعات والأدعية الجماعية وقراءة القرآن هذا شيء لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال: هيا بنا أنا أدعو وأنتم تؤمنون. لو كان هذا مشروع لكان هو أولى أن يدعو والصحابة يؤمنون. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل صح في تكبيرات الجنازة أنها تكبر 6 تكبيرات أو 9 تكبيرات؟ ورد حسب ما سمعت عن بعض الصحابة أنه إذا صلى على إنسان من الصحابة الذين لهم فضل ومكانة كأهل بدر مثلا، قد يكبر عليه 6 مثلا أو 5 أو أكثر، فلعل هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه، فلا بأس به ما دام أثر عن الصحابة رضي الله عنه. والسائل: من نسي أن يقول رب اغفر لي بين السجدتين وقال سبحان ربي الأعلى، هل عليه شيء يسجد للسهو؟ إن كان مع الإمام فالإمام يتحمل وليس عليه سجود سهو، وإن كان هو إمام أو منفرد فعليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجب، إلا إذا كان أنه استدرك قبل أن يسجد السجدة الثانية قال رب اغفر لي وارحمني يكفي. وكذلك لو قال في الركوع سبحان ربي الأعلى أو في السجود سبحان ربي العظيم، أيضا هذه واجبات، إذا نسيها الإنسان يسجد للسهو، لكن إذا كان إماما أو منفرد. أما المأموم فما كان عليه من سهو يتحمله إمامه، ولا يسجد المأموم إلا إذا سجد الإمام. صلى الله عليكم. السائل: ما معنى عقل الإبل؟ العقل جمع عقال، والعقال هو الحبل الذي تربط به الناقة، تربط إذا بركت يربط يديها أو إحدى يديها حتى لا تقوم وتشرد فتظل، يعني تضيع، هذا العقال تعقل به الإبل حتى لا تقوم وتهرب، فإذا نفضت العقال وتحررت بقوة ربما أنه ينفلت أو ينقطع ثم تهرب الناقة، فهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لأن يعني البعير قد لا يحب أنه يربط، يريد أن يكون حر متى ما أحب يقوم، لكن صاحب الإبل يخاف أنه إذا تركها بدون عقال تهرب. ولذا قال الرجل: يا رسول الله هل أترك ناقتي وأتوكل على الله أو أعقلها، يعني أربطها؟ قال: اعقلها وتوكل. عقل هذا سبب، والتوكل على الله هو الأصل في حفظها، مثل ما تعطي المريض الدواء تعطيه سبب، والشافي هو الله. نعم. صلى الله عليكم. سؤال يقول: ابني عمره 5 سنوات والنصف، هل الأفضل أقتصر على تحفيظه القرآن فقط أم أعطيه شيئا من المتون؟ لا لا، ما دام انه صغير الابن احرص على تحفيظه القرآن، ولا ايضا تنسى ان تلقنه بعض الأدعية وبعض الألفاظ الطيبة وبعض الأحاديث السهلة. يعني أشغل ودرب لسانه على الحفظ سواء القرآن أو غيره، ولكن المهم والأهم هو حفظ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل من السنة تأخير صلاة العشاء والتخلف عن الجماعة في البيت؟ لا، هذا من الإثم، وهذا من الذنوب التي يرتكبها بعض الناس، كونك تؤخر صلاة العشاء وتترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة العشاء إذا اتفق أهل المسجد أو أهل القرية على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل فيما بينهم، نعم. أما أنك أنت تجلس عند التلفزيون وعند القيل والقال وتزعم أنك تؤخر صلاة العشاء لأنه أفضل، لا، ليس هذا هو الأفضل. الأفضل إذا اتفقتوا، إذا اتفق أهل المسجد كله أو أهل القرية، فنعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات ليلة حتى جاءه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نامت النساء والصبيان، يعني هم ينتظرونك إقامة الصلاة. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. صلى الله عليكم. سؤالا يقول: ما المراد بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والسلام دعاء بالسلامة، لكن الله يسلم على رسوله، يسلمه من الشرور والآفات، فإن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام. يقول السائل: بدأت في حفظ القرآن منذ 10 سنين وقاربت 50 ولم أحفظ إلا 10 أجزاء، يقول: فما هي نصيحتكم لي؟ هذا الذي حفظته داوم عليه وأكثر تلاوته لئلا تنساه، فإن استطعت التزود فطيب، وإلا يكفي أنك تقرأ البقية بالمصحف قراءة صحيحة. المهم أن الذي حفظته احذر أن تنساه وتساهل به وتهمله، وإذا لم يتسر حفظ البقية فاحفظه نظرا، أتقنه واتله بالمصحف. قل: أحبطه الشيطان فقال 10 سنين ولم تحفظ إلا 10 أجزاء. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم أن تحفظ 10 أجزاء، ربما كثير مننا ما حفظ شيء إلا ما يكفيه في الصلاة من السور القصيرة، فأنت في نعمة. سلام الله عليكم. سأل يقول: أيهما أفضل في الركوع والسجود، أن أقول سبحان ربي العظيم أم أقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ هذه زيادة، هو الأصل سبحان ربي العظيم، هذه لا بد منها، إذا لم تقلها ما صحت صلاتك، لكن وبحمده هذه زيادة مقبولة، يعني مع التسبيح ثناء على الله واعترافا بحمده عز وجل وأنه صاحب الحمد، فهو المحمود في كل لسان وعلى جميع الأحوال. المهم سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هذه واجبات في الصلاة، ما فيها تفاضل انك يعني هل تقول هذه، لكن اذا اضفت اليه وبحمد طيب، لكن هناك عوائل محتاجين متسترين يستحون، لا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يستحي أن يسأل الناس، ليس عنده غنى يغنيه، ويستحي أن يسأل الناس. فهذا هو الذي ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونعطيهم تحت جناح الظلام، نريد بذلك وجه الله. هذا هو الذي ينبغي لنا أن نحرص عليه، وإلا فوجوه الخير ووجوه الإنفاق كثيرة، لكن لا شك أنها تتفاضل، فكلما وافق مكان حاجة كان الأجر أعظم، يكون الأجر أعظم. وإلا لو تتصدق على الكلاب، إذا نويت بذلك وجه الله فإنك تؤجر. ولكن على كل حال ابحث عما هو أفضل، في كل ذا كبد رطبة أجر، لكن لا شك أن هناك تفاضل، فابحث اسأل تحر. لا تعطي هؤلاء الذين يقفون في الشوارع ويؤذون الناس ويسألونهم طمعا وجشع تكثرا ولا يستحون. نعم. قل السؤال: ذهبت إلى محل لكي أشتري شيء فقال هذه 300، فتركتها ذهبت إلى محل آخر فقال لي 200 ريال، فأخذت منه 2، ثم جاءني من الغد فقال أعطني الباقي لأني غلطت فالبضاعة تساوي 300 وأنا نسيت. قل فرفضت أن أعطيه، فهل أنا آثم لأنه لم أعطه الباقي لأنه باعني 200 ريال؟ نعم آثم، ما دام لك أول شيء أنك وجدتها في مكان قبله 300، ثم أنه استأنف وقال أني نسيت، السرعة تساوي بكذا، فإذا لم تعطي حقه فأنت آثم أنك أخذتها بغير ثمنها، لا بد أن تردها عليه تعطيه حقه. يقول السائل: إذا انتهت صلاة الجماعة هل لي أن أتم بمن كان بجواري يقضي الصلاة؟ نعم، إذا أتيت متأخر ووجدت من يصلي ولو أنه كان يقضي أيضا، أدرك بعض الصلاة وقام يقضي، نعم قف عن يمينه واقتدي به فيكون إماما وأنت مأموم. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. إنسان يقول: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان الزبور المئين؟ المئين يعني السور الطويلة، السور الطويلة التي تبلغ المئات، مثل البقرة وآل عمران والنساء، والله أعلم. يعني هذه السورة المئين التي تبلغ آياتها المئات، وهي كثيرة، خاصة السبعة الأول من القرآن: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف حتى التوبة كذلك. نعم. يقول السائل: هل ثبت أنه يستحب أن تكون إنسان إذا قرأ أن يختم في أول النهار أو أن يختم في آخره حتى تصلي عليه الملائكة حتى يصبح أو حتى يمسي؟ ختم القرآن، نعم، يعني أن يكون في أول النهار أو في أول الليل. نعم، هذا أنا سمعته ولم أسمعه حديثا، سمعته لبعض العلماء ولا أدري على أي شيء بناه، فإنهم قالوا أنه في الشتاء لأن ليله طويل يختم في أول الليل حتى يكثر استغفار الملائكة لك، وفي الصيف اختم في أول النهار لأن نهار الصيف أطول. فهذا سمعت أنا عن بعض العلماء ينسب إليه ولم أسمعه عن حديث، فعلى الإنسان أن يبحث ويتثبت، أنا ما سمعت عن هذا حديث. نعم. حسن الله عليكم. سأل يقول: ما معنى النجاسة؟ النجاسة ضد الطهارة، كل شيء نجس من البول أو العذرة أو الدم المسفوح أو دم الحيض، هذه أشياء نجسة لأنها مخالفة للطهارة التي تجوز فيها الصلاة. روث الحيوانات التي لا تؤكل نجسة، أبوالها وجميع آثارها يعني الرطبة إلا العرق كما علمنا. فالمهم أن النجاسة ضد الطهارة، الشيء الذي يجوز أن تمسه وتلبسه وتصلي فيه هذا هو الطاهر، وإذا تنجس وتلوث بنجاسة من دم أو بول أو غيره فهو نجس. يقول السائل: ما حكم الدم الذي يخرج أحيانا بين الأسنان إذا تسوك، هل يؤثر في صلاة المصلي؟ هذا ما يؤثر، لكنك لا تبلعه، ترفضه. وأما أنه يعني يؤثر على الوضوء أو ينجس الفم، لا، إذا لفظته وخلاص انتهى أمر. يقول: ما حكم نزول قطرات بول بعد الوضوء أو أثناء الصلاة؟ هذا لا يخلو من أن يكون إما حادث يعني حصل طارئ، فهذا لا شك أنك تخرج وتجدد الوضوء وتزيل النجاسة، تطهر المكان الذي وقعت عليه النجاسة وتستنجي، أو يكون والعياذ بالله مصابا بالسلس. فإن كان مصابا بالسلس فهذا لا يتوضأ أصلا إلا إذا دخل وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن تأكدت من دخول الوقت تستنجي وتتطهر تماما، ثم تضع شيء يحول بين ثيابك وبين مذاكيرك حتى لا ينزل قطرات بعد ذلك فتنجس ثيابك، ثم توضأ وصل فروضا ونوافل في الوقت. أما إذا جاء وقت الثاني لا بد أن تجدد. هذا إذا كان إنسان مصاب أما بسلس أو استطراق ريح أو نزيف أو نحو ذلك، كل هذا حكمه، من به حدث دائم لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، ثم يجعل شيء يحول بين النجاسة الخارجة وبين ثيابك حتى تصلي إن شاء الله ولا حرج. يقول السائل: هل النجاسة خاصة بما هو خارج من السبيلين؟ وإذا كان ذلك فلماذا كان الكلب نجسا والخمر؟ الخارج من السبيلين هذا لا شك في نجاسته، وقد أمرنا بالاستنجاء والاستجمار منه والطهارة الكاملة. وأما الذي يخرج من الفضلات من الجسم فإنها لا تخلو، إما أن يكون قليلا أو كثير، فإن كان قليلا فقد يعفى عن يسيره مثل المذي، تستنجي، ولكن لو وقع على ثوبك مثلا وهو يسير فإنه يقول يعفى عنه، وكذلك الدم لو كان يسيرا يعفى عنه، والقي. أما إذا كان فاحشا تراه أنت تعتبر فاحش وكثير فإنك تزيل النجاسة، تغسله ولا تصلي به، تغسله قبل. هذا هو المقياس والله أعلم. لكن النجاسات أيضا تتفاوت، مثل ما مر بنا البارحة، بول الصبي الصغير يكفي نضحه، بينما بول الجارية وإن كان صغيرة يجب غسله. نعم. قل سائل: إذا كانت العمامة شاملة للرأس كله هل يمسح على الناصية أيضا؟ إذا كانت غطت الناصية يكفي، أما إذا كانت الناصية مكشوفة أو جزء من الرأس مكشوف فإنه يمسح المكشوف ويكمل على العمامة. يقول مثل أيضا ذكروا الخمار على المرأة، إذا شدت خمارها على رأسها شدا على طهارة تماما جاز لها أن تمسح عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.